بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وروى ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. مرت سنين بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام، لو أدرك اللاهون قيمة عمرهم لاستحسنوا طعم العناء وقاموا. الفراغ في حياة الإنسان المسلم، لماذا وكيف نعالجه؟ كيف نستطيع أن نتخلص من هذه الظاهرة السيئة في مجتمعنا المسلم؟ الفراغ أيها الأحبة هو موضوعنا في هذه الحلقة. حياك الله أبا عبد الله الدكتور عايض بن عبد الله القرني في هذه الحلقة التي نرجو أن يفتح الله علينا فيها حتى نقدم للإخوة المشاهدين ما ينفع ويفيد. تفضل، بارك الله فيك. أهلا دكتور عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة المشاهدين. أحمد الله وصلي وسلم على رسوله ونبيه ومصطفاه وعلى آله ومن سار على منهجه يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، كلما جمعت درة سبقتني إليها يا أبا أسامة من النصوص الخيرة التي انتقيتها وأحسنت صنعا في أن ذكرتنا بربنا وبرسولنا عليه الصلاة والسلام. وحظي بعدما تورد النصوص أن أشرح إن كان هناك من شرح أو تعليق. فنعمتان رواه البخاري وأجدت فيها، وقد شرح الحافظ ابن حجر فتح الباري، قال عن ابن الجوزي، يقول إنه قل أن يجتمع في الناس أو لمحة سريعة، لأنك أحسنت الاختيار، بل النصوص التي ذكرتها هي ضميمة كاملة في الفراغ. هي أذكرها ترى عبد الله توطئة للحديث يعني. نعم، فنعمة أحسنت صنعا. نعمة ثانية رواه البخاري، اغتنم خمسا قبل خمس، الترمذي بسند صحيح، إن قامت الساعة في البزار وهو حسن، لن تزول قدم عبد، في الترمذي وهو حديث حسن. و هنا أقف حتى سبحان الله أني جهزت هنا أبيات أبي تمام: مرت سنين فسبقتني عليها، فالله المستعان، وهي لأبي تمام، وأنت زدت البيت الرابع. ويقول السلطان السعدي: في الوقت نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي، أشاب الكبير وأفنى الصغير، مر كر الغداة ومر العشي، إذا ليلة هرمت يوما أتى بعد ذلك يوم فتي. يا سلام، الحمد لله ما جبت هذه لأن كنت بجيبها ترى، نعم. فالحمد لله أنا بقيت. على كل حال أنت لو جيت بقلت أنا مهمتي الشرح، نعم فهنا نقف عند النصوص، بل الآية الصحيحة في الوقت هي آيتان في كتاب الله، أنت جئت بواحدة وأنا أجيب الثانية أحسنت، على مذهب أشعب، خصلة نسي عكرمة واحدة ونسيت لكننا الثانية. ذكرناها الحمد نعم، لله. أي نعم أولها: أولم نعمركم ما يتذكر فيه الله. من تذكر وجاءكم النذير. نص أهل العلم على أنها في حفظ العمر والوقت، وأن الله امتن على العباد بأنه عمرهم فرهة من الزمن حتى تذكروا لمن أراد أن يتذكر. وقوله سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فدل على أن الله لم يخلق الخلق عبثا ولكن لمهمة، وأن من لم يحفظ وقته فما عرف معنى الخليقة ولا سر وجوده في الكون. ونعمتان هو الأصل في الباب، حتى خطب في خطبة كاملة وبعضهم ألقى محاضرة، حتى يقول العلماء كالحافظ يقول: قل من الناس أن يجتمع له نعمتان، نعمة الصحة ونعمة الفراغ، فمن الناس من هو صحيح ولكنه مشغول، ومنهم من هو فارغ ولكنه مريض، لكن يجتمع نعمتان قل أن يحافظ عليه الإنسان. فكل دقيقة وكل ثانية مسؤول عنها الإنسان وكل نفس، حتى يقول الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة، كلما ذهب منك يوم ذهب منك عدد، وقال: إنما أنت أنفاس، كلما خرج منك نفس خرج بعضك. وشوقي يقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، حتى إنهم يرون أن الشمس تفني الأعمار. يقول ربيع بن خثيم: رأى الشمس قال: هيهات، صحبت هذه الشمس قبلنا قرونا كثيرة، قوم نوح وعاد وقرونا بين ذلك كثيرة، فأصبحت جديدة وكأصبحوا بالين. وحتى أن الجديدان يعني الشمس، أن الليل والنهار فإنهم يفنيان الأعمار ويدنيان الآجال وهما باقيان، كر الجديدين كر الجديدين. ولذلك سفيان الثوري من علماء الإسلام كان إذا جلس مع أصحابه وخاضوا في الحديث قال: احبسوا الشمس وحدثونا، يعني تصرم أعمارنا وتنهي ذلك العمر. فأنا أنصح إخواني في هذه الليلة المباركة أن نجعل من دقائقنا أياما، ومن أيامنا سنين، نصرفها في الخير والشر، وهذه مزرعة الآخرة. والوقت الساعة، وأنت معي بوسام، أن هذه الساعة التي أمامنا بإمكانك أن تزرع فيها عملا طيبا، وأن تغرس نخلا في الجنة، وأن تفعل فعلا جميلا. وهذه الساعة نفسها بإمكان يصرفها رجل شرير آخر للعدوان أو للكراهية أو للأذى، فهو وقتك افعل به ما شئت. قال أحد الرجل لابن الأعرابي: هل أقوم على الشاطئ وأتفرج في السفن أم أبقى في الجامع دار السلام؟ قال: هو عمرك، اصرفه فيما شئت، فسوف تسأل عنه يوم القيامة. وحديث الترمذي الذي ذكرتنا به حديث عظيم، الشاهد فيه: لن تزول قدم عبد قال حتى يسأل عن عمره ماذا عمل به. فما دامنا نسأل عند الله عن الأيام والدقائق والثواني، يا أمة الإسلام، ألا يجدر بنا أن نتوب وأن نعود لحفظ الوقت؟ حتى أن لما قاله الدقيقة واحدة حداك لا تبهج، قلت في الدقيقة واحدة تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، صحيح، وتستطيع أن تقول في دقيقة لا إله إلا الله 100 مرة، دقيقة ثانية يعني، واستغفر الله 100 مرة، وتقرأ صفحة بتدبر وثلاث صفحات سريعا، وتكتب ثلث صفحة، هي أعداد يمكن 25 عمل، كل عمل تقدمه في دقيقة واحدة. لكن أين من يعرف وأين من يفهم وأين من يعي؟ بارك الله فيك عبد الله. الحقيقة مسألة الفراغ مسألة في غاية الأهمية. هنالك قضية مهمة في مسألة الفراغ، ألا وهي شغل أوقات الفراغ بما لا يفيد، لأنه نحن عندنا وقت فراغ، هذا الوقت إما مثل ما قلت الدكتور عايض أن نصرفه في الخير، وإما أن نصرفه في الشر، وإما أن نصرفه فيما لا يفيد. وأنا أذكر بالمناسبة حتى نتحدث في هذا الموضوع، لأن بعض الناس يشغل نفسه، يعني مثلا أنا كنت أتجول قبل سنتين في عندنا في المنطقة الجنوبية في الباحة، فمررت في إحدى الغابات في الصيف، فوجدت الشباب قد رفعوا السيارات على حجارة يبنونها، يعني يبنون تحت السيارة جدار وتظل السيارة مرتفعة بالحجر، وموجود حتى في الجنوب في أبها، يسمى التحجير. فجلست سألت بعض الشباب: لماذا تصنعون هذا؟ قال: والله نقتل الوقت. كلمة قتل الوقت كلمة خطيرة، يعني نحن أمة بحاجة إلى أن نستثمر الوقت. فقلت لهم: طيب الفائدة وهل السيارة تبقى؟ قالوا: لا أبدا، نبدأ فيها من الظهر أحيانا وبعد العصر، وبعدين منتصف الليل نشيل نهدم هذه ما بنيناه، ثم نأخذ سياراتنا ونذهب. فلاحظ هذا الوقت، ذكرني هذا دكتور عايض بأبي جعفر المنصور، يقال إنه قيل له إن هنالك فتى يصوب الإبرة في ثقب الإبرة، ويستطيع أن يصنع ذلك في عشرات الإبر، فعجب المنصور لهذا فأمر به أن يحضر إليه، فأحضر في مجلسه فأعطوه مجموعة من الإبر وبدأ يصوب، فعلا يصوب الإبرة فتصيب ثقب الإبرة، ويصوب الأخرى كذلك، فنضد عشرات الإبر أمام أبي جعفر المنصور. فلما انتهى قال أبو جعفر المنصور: اعطوه 100 درهم لإجادته هذه الصناعة، واجلدوه 100 صوت لإضاعته وقته فيما لا يفيد. جميل. حتى ذكرني هذا أبو عبد الله قبل يومين، في عندنا شوربة ترى صنعت يعني في قدور ضخمة، في قدر أنا ما رأيتها والله، بس طبعا رأيت الأخبار عنها في الصحف، ودخلت في مقياس جينيس العالمي، شوربة رمضانية ضخمة. مثل هذا العمل أنجزها مجموعة من الشباب، مثل هذا العمل نريد أن نتحدث فيه. هل وقت الإنسان وعمر الإنسان رخيص إلى درجة أن يشغل في هذه الأشياء؟ وما مدى السعة عندنا في الإسلام في أن يتسلل الإنسان ببعض الأعمال أو يلهو ببعض الأعمال نعم، المباحة؟ هو من أعظم النعم على الإنسان نعمة الوقت وهو الحياة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر العباد بالنعم ذكرهم بعمر، بنعمة العمر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صل خيركم وسلم من طال عمره وحسن عمله، واعلموا أنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وكان الصالحون يبكون على أي يوم ينصرم وهم استغلوه، فلذلك يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد يتذكر وأراد شكورا. فسر عمر وغيره رضي الله عليهم بأنه من فاته عمل الليل عمله في النهار، ومن فاته عمل النهار عمله في الليل. وهذا معنى كلمة خلفة. خلفة يعني يخلف بعضه بعضا. ولهذا أذكر في المناسبة أن كثير من الأئمة منهم عمر بن عزيز كان يمنع البطالين أن يجلسوا، وهم الذين يصنعوا التكات وعلى أطراف السكك والشوارع. نعم. لأنهم هم يلهون الناس أو يشغلون أنفسهم وليس لهم عمل، وليس لهم عمل، يسمون المهرجين. حتى عمر بن الخطاب رأى ناس أكبر من الفارغين على السكك، إذا رأوا رجل محبوس رافقوه، وإذا رأوا زواج مشوا معه. فأتوا بسارك إلى عمر فأقبل أناس من الفارغين الفاضين المهرجين وراءه، فوقف عمر ثم أخذ حصن من التراب أو حفنة من التراب وحذاهم، قال: شاهدت هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر. ومسمى عند الفضوليين. الآن إذا أتى حادث مرور سيارة تجد عندهم 100 تكدسوا ما عندهم شغل، تجد وناس يجلسون الآن على الأرصفة، تجدهم الآن في الحراج واقفين لا يبيعون ولا يشترون إنما يتحدثون. يقول ابن تيمية: هؤلاء أهل الماجريات الذين يقتلون الزمان في غير نافع، فتجدهم يريدون الأخبار والأسعار والأمطار، ويحبون نشر الشائعات في الناس. صحيح. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء أثماً أن يحدث بكل ما سمع. سبق معنا أن الشافعي أنكر إنكارا عظيما، يقول يتعجب: وما هذا الخذلان؟ يقول: رجل شيخ كبير رأيته في المدينة. نعم. يدور يصلي جالس، قلت: ما لك؟ قال: أدور من الصباح إلى المساء على الجوار يعلمهم الضرب على الدف، فإذا جت الصلاة صلى جالس. يسمون هذا من الخذلان. ولهذا من الخذلان الكثير أنك تجد بعض الناس الآن يعني متقاعد، ليس له عنده عمل، ولا يتلو في القرآن، وليس عنده ورد في الذكر، ولا يحافظ على صلاة الضحى ولا شيء، حتى أنه يقول: قتلني القلق. نعم. وعند اضطراب في الوقت والملل ماذا أفعل؟ أنا طفشت. سبحان ربي، مسلم عنده المصحف. أذكر أحد العلماء كنا مع شيخ كبير تقاعد، يقول: أنا ما عندي عمل أو كذا، وعنده فقط زوجته. قال: يا والد ما تخاف الله، يكون عندك نظارات كبيرة ومصحف كبير، ترتحل وتورد الحرب 10 حسنات، تأتي بملايين الحسنات في ختمة واحدة. فينبغي نوجه كبار السن إلى التلاوة والعبودية، إلى الشباب إلى العمل، إلى العلماء إلى الدعوة والإنتاج، إلى التجار إلى الكسب الحلال ونفع الأمة. نحن عندنا مجالات واسعة. هو يا دكتور عبد الرحمن، غلبنا الغرب بشيئين: بفن التخصص وبحفظ الوقت. صحيح. فالتخصص تجد الواحد منهم اتجه إلى عمل قتله بحثا في هندسة التربة 20 سنة، اللي يعالج في الركبة عندهم 30، لا بد أكون ركبة لأن عندي ركبة، فلا بد أجيبها في القسمان. أنا أحسب أن أخطر مرض في العالم هو الركبة. والأمر الثاني عندهم، فعندنا الآن في التخصص عندها تجد الواحد الطبيب من يريد يكون مفتي شوي يشارك ولو أو يلقي كلمة، وحين مواعظ مشكور ومأجور. لكن المطلوب فيه في الإسلام أن يجد هذا الفن، أن يكفي المسلمين في فرض الكفاية، أن يحتسب الأجر. عندهم في الغرب حفظ الوقت على حساب أوقاتنا المهدرة، ليس عندهم حفلات شعبية ولا عندهم عزائم ولا ولايم ولا شيء. إذا أدعاك يدعوك في المطعم بنص ساعة الموعد، وأن تأتي الساعة 9، وربما حاسبته ويحاسبه. نعم. عنده وراه ينتظر عمل، وراه مصانع، وراه إنتاج، وراه اكتشاف، وراه بحث يقدمه. صحيح. عندنا يا أخي يسهرون القبائل إلى الساعة 2 ليلا يتمادحون بغزوات جاهلية وبضرب وأشياء لا الوقت ليس فيها طائل. مجد. نعم. نعم. الجيران أن يجتمعون على كلام فاضي وعلى غيبة وعلى نميمة. ينبغي علينا نرشد الناس ونرسلهم رسالة: اتقوا الله في أوقاتكم، احفظوا هذه الأوقات. أنا أبو أسامة والله أني سألت شباب في مجلس مرة، يمكن 5 أو 6، قريب هذا، قلت لهما من قال منكم اليوم في اليوم الآن، احنا كنا في العصر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة كلهم قالوا ذكرنا لكن ما نعد. من قرأ منكم جزء؟ قالوا ما حافظنا على جزء. هذه الحد الأدنى في العبودية لا يحافظون عليها، لكن تجده زار مطاعم ومقاهي واغتاب وصار مع زملائه وسابق بالسيارة وفحط وفعل. ها هو الضياع الذي نعيشه الآن ونحن نجني ثمراته ندامة وحسرة. أنا التقيت بهذه المناسبة في الصيف هذا بشباب، وقالوا نحن كل أسبوعين نخرج للصيد. قلت ما شاء الله، أين تجدون هذا الصيد؟ فإذا بهم كما أخبروني هم يشترون غزالين أو 3 غزلان ثم يخرجون بها إلى البرية ومعهم صقر للصيد، فيطلقونها ثم يصطادونها ويذبحونها ويأكلونها ويعودون، يضيعون يوما كاملا. الحقيقة نحن نتكلم عن ناحية حضارية مهمة. يقول الحسن البصري، وأنت ذكرت أبو عبد الله قبل قليل، يقول لقد أدركت أقواما كانوا أشد حرصا على أوقاتهم منكم على دراهمكم ودنانيركم. والأمة لا يمكن أن تتحرك أو تنطلق الانطلاقة التي نريدها إلا إذا حافظت على أوقاتها. فالفراغ بلا شك يشكل مشكلة كبيرة، وهو إهدار لوقت الإنسان، لأن وقت الإنسان هذا مسؤول عنه عند الله سبحانه وتعالى عن كل صغيرة وكبيرة. سنواصل الحديث أبو عبد الله في هذا الموضوع، لكن معنا فاصل الآن كعادة الفواصل. فاصل أيها الإخوة، ثم نعود إليكم لنستكمل الحديث عن الفراغ إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوتي مرة أخرى، ومعنا قبل أن نبدأ الحديث أبو عبد الله الأخ الحسين من مصر، تفضل يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحيي القائمين على البرنامج وأشكر لكم الفهم الوثيق والتشخيص الدقيق لواقع المسلمين الغريق. والحق أننا مع الدكتور العشماوي نشم رائحة حسان بن ثابت حيث به يقتدي، وعلى ضرب البصير وإقبال يسير ويهتدي ولم ينافق أو يتلون أو يعتدي. كما أن الدكتور عائد القرني يصدع بالحق وللدين مجددي، لا يخشى في الله لومة لائم وللإسلام بروحه يفتدي. يؤد انتشال الأمة من ظلامها الصرمدي، وبالتوالي فالسؤال لكما من الآن وفي الغد، لنخرج من أسئلة الطلاق والمسيار وكيل وقال، ونأتي إلى الموضوع الهام الذي أثرتموه الليلة، إذ أن مقامكما يستدعي سؤالا يصلح الأمة ويوقظ الهمة، حيث أن الفراغ هذا ملأته قنوات الفساد. وأما البلاد مما استدعى الشيخ اللحيدان لأن يفتي في جزء من هذا الفساد ويطالب بقتل من ساعدوا فيه في القنوات الفضائية. وهنا مربط الفرس، لماذا لا يتم تطبيق الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ وهذا التطبيق يتم على من أفسدوا الأمة في كل وقت، في الوقت وفي الفراغ وفي الصحة، ونهبوا ثرواتها وسلطوها في إهلاك الحرث والنسل. بل إن فضيلة الدكتور عائد القرني نادى في إحدى حلقات هذا البرنامج بفحص الجينات الوراثية للعرب، وطبعا منها إضاعة الوقت وإضاعة الصحة. فبدلا من الدي إن إيه يا فضيلة الدكتور، هذا حالنا الذي لا يخفى على الله والذي يجب أن يطبق فيه شرع الله، وخصوصا هذه الآية. شكرا. أن الأمر عند المسلمين لم يعد جهاد بدر كما كان في الحلقة السابقة أو قبل السابقة، استخصص المسلمون في العب من الشهوات وإضاعة الصحة والأوقات والجهاد في سبيل المنكرات. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويا ليت الأموال والتجارة من حلال بل من حرام ونهب، بحيث أضحت الجينات العربية للبعض تستحق جائزة نهب ونوبل في النهب، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بارك الله فيك وأشكركم شكرا جزيلا. شكرا شكرا صديق البرنامج الأخ الحسين، لأنه ذكر أنه يتابع حلقات البرنامج، نشكرك وجزاك الله خير، ونرجو أن نكون عند حسن الظن، وهذا الموضوع إن شاء الله نتحدث معك فيه الآن. تفضل أبو عبد الله. أولا أشكرك يا حسين من مصر، مصر العلم والريادة والثقافة، واسم على مسمى. وأقول يا أخي يا مصر كل حديث كنت أحفظه نسيت عند أهل التل والداري. وأما مسألة ما ذكرته من الشجون، فأنت صدقت في أن الأمة العربية لا زالت لم تفهم رسالتها في تضييع الأوقات بالمناسبة. والحديث مع أبي أسامة يطيب، لأنه حديث أدب وحديث ثقافة وحديث علم، ثم حديث من محب إلى محب. أنا أقول يعني من يسافر نقولنا رأينا مزايا الميرسيدس في ألمانيا، ومزايا الكونكورد في فرنسا، ومزايا F-16 في أمريكا. ما هي المزايا التي عندنا؟ أين مزايا العقول؟ ولا زلنا نحن في يعني نشعر أننا مضيعين الأوقات. أنا أذكر أن زملائي سافرنا، والله خرجنا من مدينة أوروبية وأن على يسارنا مصنع للسيارات، وعلى اليمين مزارع الأبقار ويحلبونها ويصنعون منها الأجبان، وليس هناك وقت للإنسان إلا أن يداوم وأن يذهب إلى عمله ويذهب إلى مكتبه، وهم في أمور الدنيا وليس عندهم شريعة سماوية ولا وحي. ثم تأتي إلى أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وابن تيمية وابن رشد وابن خلدون، وإذا هم في رقصات، وإذا هم في جلسات، وإذا هم في لهو، وإذا هم في سهر، وإذا هم في ضياع. قتل الوقت. أنت يا أخ حسين ذكرتني بأن يقول للأمة أن ترجع إلى مقالات لابن الجوزي في صيد الخاطر، الكتاب المشهور هذا في الوقت، يقول إني حافظت على وقتي حفظا عجبا لأني رأيت الناس، هذا في بغداد في القرن الخامس، لا يحفظون أوقاتهم، فكانوا يأتون عندي في الأعياد ويدورون ويسألون عن أخبار وعن أسعار حتى ضيعوا الزمان. قال فكنت أجعل الوقت الضائع الذي معهم في بري الأقلام وفي صناعة الكاغد، يعني الأوراق تصنيفها، وفي وقت بحيث أنني أسبح وأنا أصنع. يقول ابن حزم كان إذا زارني العامة وما يضيع الوقت أحرك لساني بلا إله إلا الله، لأن تتحرك اللسان والشفتان مطبقة، لأنهم سوف يضيعون عليه الزمن، لأن ينبغي بعض الناس أن يكون في حجر صحي له، لأن يضيع وقته ويضيع وقتك أنت. صحيح. نعم. في سمرات وجلسات، ونحبكم في الله، وكيف حالكم، كيف حال الوالدة، جاكم أمطار، جاكم أخبار، وش أخبار الولد، تزوج ولا لا، هذا التي قتلت الزمان. لأبي غدة الشيخ الفاضل غفر الله له كتاب اسمه قيمة الزمن، أتى بعجيب من أحاديث العلماء ومن قصصهم وأخبارهم. نعم. ابن عقيل الحنبلي ألف كتب كتاب الفنون فقط وقت الراحة، وقت عندما يأتي للنوم، 700 مجلد، هو أكبر كتاب في الإسلام. يقول العلماء عنه والذهبي هذا الكتاب إنما ألفه في وقت راحتي، ليس الكتب التي اعتمدها في حياتي وقرأها. وكان يأكل الكعك، قالوا لماذا ما تأكل الخبز؟ قال بينهما قراءة 50 آية، وأنا أحفظ وأنا أختم في كل 3 أيام. يقول تلميذ الخطيب البغدادي سافرت معه إلى مكة للعمرة، فوالله إنه كان يختم كل يوم، فكنا حدثنا بالحديث، قال حتى أختم ختمة، فبدأ في الصباح وبعد العصر ختمة، ثم بدأ يحدثنا له كل يوم ختمة. قال الذهبي عن عبد الرحيم القاضي الفاضل الذي هو في الأدب مجدد في مسألة الكتاب عند السلاطين، وهو كاتب صلاح الدين، وقد نصر الله الأمة بسيف صلاح الدين وبقلم القاضي الفاضل. قال عنه الذهبي كان يختم كل يوم ختمة وكان عجبا. كان ابن الجراح الوزير العباسي يقرأ قل والله كل يوم 1000 مرة. ونعرف يا أبا أسامة وأقول للإخوة والله نعرف من المعاصرين من يقرأ قل واحد أبشركم في اليوم 1000 مرة. صحيح. وإني أعرف من رجال الأعمال من يختم في اليوم ختمة واحدة، في يومين ختمة واحدة. فأقول حفظ الزمن هو مهمة الناجحين، أما الفاشلين، أما المقصرين، أما يعني كل غبي فهذا لا يعرف ما الرسالة الموجهة له. والأخبار تطول. أنا قرأت في صناعة النجوم الدكتور سعد يقول فيه أن أديسون جرب 10,000 تجربة على بطاريات كانت كلها لم تصلح، 10,000 بطارية. قالوا ضيعت زمنك، 10,000 بطارية تجربة خطأ. قال استفدت أن هذه 10,000 بطارية لا تصلح مرة ثانية. نعم. هذه قالها أيضا مجموعة من المخترعين في استثمار الوقت. الحقيقة أشرت إلى قيمة الوقت عند العلماء، وهذا لو أردنا أن نتحدث عن لطالبنا المقام، لكن أيضا نشير إلى النووي الذي كان في اليوم يدرس 16 ساعة. صح. كاملة، وهو يتنقل من شيخ إلى شيخ ومن عالم إلى عالم، وهذا حديث يعد من النماذج المهمة. أريد أن أنبه الأخوة المشاهدين إلى أن رسائل SMS موجودة معنا، وقد وصلتنا بعض رسائلكم وسعدنا بها، فننبهكم إلى نعم إن شاء الله عندنا بعض الرسائل سنقرأ عليكم بعضها بإذن الله تعالى. أنا أريد أبعد لو يسمح لي أن أقول للأخ الحسين الذي كلمنا من مصر، هو قال عن فتوى الشيخ صالح الحيدان وقال إنه أفتى بقتل بعض هؤلاء، فأنا أريد أن أصحح الموضوع لأنه الموضوع معروف ومشهور وتكلم الشيخ صالح. أنا أرى أن الشيخ يبقى على توضيح الشيخ الحيدان لأنه حتى يتضح للأخ لأنه يبدو يمكن كذا، لأن نعم الشيخ الحيدان ما الذي قال حتى تكون الصورة واضحة. أرى أنك تعود نعم يا شيخ إلى موقع المواقع وإلى البيان الذي فيه الشيخ لأنه نشر في الصحف وفي وألقاه الشيخ بنفسه. نعم يعني أخشى أن نحرف توضيح الشيخ إذا أردت. لا لا هذا لا أنا أريد أن أوضح أن ليست فتوى، وإنما الشيخ كان يتكلم عن موضوع واضح، وأنا ترى كتبت في الموضوع مقال ونشر لي أيضا حتى تتبين الحقيقة فقط. نعم. نعم وأن الشيخ كان يتكلم عن الإفساد الموجود في هذه القنوات وأنها لو أحيلت إلى القضاء سيكون، وقد بين هذا بيانا كاملا يا أخ حسين. الشيخنا الكريم مسألة الوقت نعود إليها. أنا الذي أريد أن أقول قد يأتي إلينا بعض الشباب ويقولون جزاكم الله خير وهذا كلام جميل، ولكن لا تنتظروا مني أن أكون كالنووي أو كغيره من العلماء الذين حافظوا على أوقاتهم واستثمروها استثمارا كاملا. بل حتى في العصر الحديث يعني تذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كان لا يستقبل الناس إلا نادرا، ولم يستقبلهم إلا لما كبر وقعد في منزله، وقد كلمت أنا بالهاتف وقال أنا الآن أستقبل الناس لأني لم أعد أستطيع أن أقرأ ولا أستطيع أن أفتي الناس وأن أتكلم في برامجي. وكان يرى أن الانشغال بالقراءة وبالحفظ وبالكتب، وكان يقرأ كما تعلم كما ذكر مذكرات عشرة مئات الصفحات في اليوم الواحد. الشاهد قد يأتي شاب من الشباب ويقول أنا لا أستطيع هذا، فكيف يمكن أن نشغل أوقات فراغ الشباب؟ لأنه عندنا وسائل حديثة نحن بأمس الحاجة إليها، فليتنا نتكلم في هذا الموضوع من باب. أنت دكتور عبد الرحمن أحسن أدخلتنا إلى برنامج عملي، لأن القول أحيانا نعم والمواعظ والتوجيهات قد لا تجدي. دعونا أنا وأبو أسامة الليلة نوجه برنامج معقول قد تشاورتنا فيه بعض الإخوة من زمن جميل، وهو حد أدنى يستطيع كل مسلم، المهندس والطبيب والمعلم والجندي ممتاز كمسلم، للرجال والنساء محافظة على صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، المحافظة لأن هذا تنظيم الوقت، وكأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هي اللي تنظم الأوقات، الصلاة الخمس نحافظ عليها في أوقاتها، الثاني جزء من القرآن وهو الحد الأدنى أن نتدبره، ومن لم يستطع في حزب أفتى به بعض العلماء والنووي ذكره في كتاب الأذكار حزب يعني نص جزء، قراءة 20 صفحة من أي كتاب مفيد هذا حد أدنى قد بعض يوميا. نعم. مئات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وكانوا ينادي بها العلماء دائما لأن الحرز والصيانة والأجر والمثوبة وهي تاج الأذكار. ركعتي الضحى عمل تقدمه بار، إما دعوة لمسلم إما صدقة إما نافلة، هذا حد أدنى فيما يمكن أن يقوم به الإنسان، يمكن يقوم به الإنسان المسلم الذي يريد النجاح عند الواحد الأحد. لكن أبا أسامة سامحني، كنا في الوقت أنا تذكرت قصة عظيمة كتب أحد أعضاء مجلس الشورى في جريدة الرياض، وهي موجودة في كتاب صناعة النجوم، وهي من أعظم القصص التي ذكرتها في العصر الحاضر عن حفظ الوقت وعن الهمة، لرجل ياباني اسمه تايكو أوساهيرا، وهو مهندس صناعة اليابان وهو المحرك الأول وهو الدينامو في نهضة اليابان. يقول كنت طالب وسافرت، كتب قصته، إلى ألمانيا للدراسة، فوجدت الألمان يريدون أن يخفوا عنا المحرك وكيف تعمل العجلات، ويوقفون عند السبورة في معلومات نظرية يقتلنا بها الزمان. نعم. لأنهم لا يريدون أن ينتقل المحرك، لأن مثلا المحرك هو يبدأ به الحركة والصناعة يعني والإنتاج. قال فأجرت نفسي من صاحب ورشة ألماني، قال ويعلم الله بهذا النص، لأن كل الأمم تعلم أنه سبحانه في السماء، قال ويعلم الله كم لقيت من الإذلال منه وكم لقيت من الضنك إلى آخر ما قال. قال فكنت أعمل 16 ساعة ويبقى لي ساعات، قال وكنت ربما نمت وأنا واقفا من الإعياء وأكل السندوتش وأنا واقف، وأريد فقط أن أكتشف كيف يتحرك المحرك، ما هو السر في المكينة حتى أنقلها لليابان. قالوا كنت أخذ أوراق وأرسم على عجل، ثم يقول امتلأت غرفتي من الأوراق، فأرسلت الوالد يرسل لي دراهم، فأستلف والدي وأقرضني، فأخذت محرك معدوم وركبت فيه، ثم أخذت أجرب عليه، قال قلت الوالد يزدني لأشتري محرك، قال فاقترض من جيراني وأنسابي وأرسل لي، وفي الأخير اشتريت محرك، وبعد ما انتهى الموضوع قطعت الدراسة وأخبر والدي اليابان وسمعوا أنني اكتشفت ذلك وأني سوف أنقل محرك وأني أستطيع أن أحرك المكينة يعني. نعم. قال تصوروا معي، قال فعدت بعد سنوات بعد ما نقلوا إنتاجي واختراعي إلى اليابان، قلت تصور من استقبلني في المطار إمبراطور اليابان. نعم. قال وعزف السلام الياباني لي والموسيقى يقول والحضور والسلام والشرف. نعم. لأن هذا رجل عملي يعني. قال نعم. فلما عزف السلام أتوا بالماطور الذي اكتشفته سبقني هناك، قال الإمبراطور اليابان شغل الماطور، فشغل المكينة، فأقسم أن صوت هذه الماكينة أحسن عندي من صوت الموسيقى. السلام الموسيقى نعم. لليابان كله الذي عزف. فمثل هذا أجمل العزف الجهد سمع كما نعم. قال إيه؟ فانظر كيف انتقل من الغرب إلى الشرق وتركنا نحن في الوسط. نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا ونراجع حسابنا مع ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. الله أراد أن نكون أمة شاهدة خاتمة حافظة. نعم. جميل شيخ عايض، يعني حتى أؤكد هذا المعنى الذي ذكرت، ولا شك أنه النماذج المضيئة في هذا الطريق كثيرة، ولكن نحن نريد من شبابنا أن يستفيدوا حقيقة ومن أنفسنا نحن أيضا. يعني أن أجريت أنا في سلسلة على طريق الدعوة لقاء مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، مع الشيخ عبد الحميد كشك، وأنا أستشهد بهذا هؤلاء الثلاثة لأنني وجدت من خلال سؤالي لهم عن قضاء أوقات فراغهم أنهم يستثمرون أوقاتهم كاملة ولا يضيعون منها شيئا، ولهذا أثمروا هذه الثمرة الكبيرة وأعدوا هذا الإعداد الذي نفع الله به الأمة وما يزال ينفعها وسيظل إن شاء الله ينفعها إلى أن تقوم الساعة. إذن الوقت فيه سعة، وكثير من الناس الآن لعدم تنظيم الوقت يشكو من ضيق الوقت. وذكرت أبا عبد الله طريقة ممتازة جدا، ألا وهي طريقة بالنسبة إلينا نحن المسلمين اعتماد تنظيم الوقت وفق الصلاة. نعم. وقد أنا أعددت بحثا صغيرا وهو على شكل دورة تدريبية اسمه الطريقة الخماسية. نعم. يعني وكثير من التجار، أنا أعرف تاجرا من تجار العقار ورجل موفق في تجارته تماما، هذا الرجل ينظم وقته منذ سنوات طويلة على أوقات الصلوات. نعم. هو يقول الشيخ عبد الله المطوع الله يرحمه الكويتي الشهير أبو بدر لما سأله أحدهم كيف تنظم وقتك يا الشيخ عبد الله، قال أنظم وقتي بإطباق القلم في وقت الصلاة. قال كيف؟ قال بمجرد ما تحضر الصلاة ويؤذن أغلق القلم وأضعه على طاولتي وأذهب للصلاة ثم أعود إلى عملي. تنظيم الوقت وفق الصلاة تنظيم عجيب، ولهذا حتى تلاحظ أبو عبد الله ويلاحظ جميع الأخوة المشاهدين معنا، مثلا لاحظ الأوقات من الفجر إلى الظهر وقت طويل، وهذا وقت عمل عمل طبيعي. من الظهر إلى العصر أقصر منه، من العصر إلى المغرب، من العشاء إلى الفجر وقت طويل لأن عندك صلاة وعندك قيام وعندك نوم وعندك. فالحقيقة تنظيم الوقت وفق الطريقة الخماسية أو طريقة الصلوات مهم جدا، إنما نحتاج إلى العزيمة في هذا الأمر. معنا الآن أبو عبد الله الأخ عبد الجبار من السعودية، ثم نعود إلى الموضوع إن شاء الله. تفضل عبد الجبار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ يا مرحبا يا أخي، الله يحييك. كيف حال الدكتور حارس؟ أهلا وسهلا يا أخي. الله يا أخي. تفضل يا أخي. عندي سؤال والله. أنا أشتغل في الحمار، فعملي الحين في شهر رمضان يعني بالنهار صعب الشغل، فأشتغل في الليل من بعد الإفطار أو عند صلاة العشاء وبعد الليل السحور. نعم. فبالنسبة للنوم بالنهار فقاعدين نصلي الظهر يعني بوقتها، أفوت وقتها يعني قبل العصر، والعصر كذلك قبل المغرب يعني قبل شي ساعة إيش بارك الله. جزاك الله خير. صحيح. حياك الله أخي الكريم، تفضل. شكرا يا أخي عبد الجبار. في غضون يا أخي بعض الأسئلة التي وردتنا بأسامة، رد في بعض المداخلات في مسائل الطلاق وإشغال الأمة. الطلاق من الشريعة والحيض من مسائل الشريعة. صح. كل يحترم في تخصص يا أخوان، وعلماء الشريعة الذين يفتون في الطلاق ويفتون في الحيض هم موقعون على رب العالمين ولهم أجرهم عند ربهم. صح. الإسلام أتى للحياة، أتى للصناعة، أتى للإنتاج، أتى لشؤون الأسرة، شؤون الدولة، الاقتصاد، لمسائل المرأة، فلا يحتقر بشيء حتى لا يفهم من أن نقدم خطابا خاطئا للأمة، لأن الإسلام في كل شأن من شؤون الحياة. الأخ عبد الجبار أنت مشكور ومأجور على عملك الذي تقوم به وفي كسب الرزق وكف وجهك عن السؤال، وأنت حاول أن تصلي الصلاة في وقتها، ويجعل هناك دواعي لإيقاظك إما قريب أو صديق أو ساعة، فإن لم تستطع وقمت فصلي الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم إنما لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. أحسنت بارك الله فيك. معنا الآن فاصل أبو عبد الله ثم نعود إلى الموضوع إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوتي المشاهدين مرة أخرى، والحقيقة وصلتنا مجموعة من الرسائل على الاسم اس، ولا بأس أن يعني نقرأ بعضها وإن كانت هي رسائل كثيرة، لكن هنا أحد الإخوة أبو عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خير على ما قدمتم، ولكن في حلقة الدعاء نتمنى لو قدمتم النصيحة لأئمة المساجد بالدعاء إليهم وليس بالاستهزاء بهم، مع أن المساجد في السعودية يؤدون صلاة العشاء والتراويح والدعاء في أقل من ساعة. فيعني يبدو أن السائل كأنه فهم من كلامنا، نحن تكلمنا عن السجع في الدعاء وعن نعم التعدي في صح الدعاء، صح فكأني أنا به يظن أن في شيء من الاستهزاء، الله أعلم، أو أنك يمكن الأخ أيضا يقول أن هنالك من يستهزئ بهم، الله أعلم. نحن لم نعم نستهزئ طبعا بلا شك، إن شاء الله، ونستغفر وهم الله، ولم نقصدهم أصلا ولم ولم نقصدهم. نسمي أحدا، نعم، ولكن ملاحظات، هم بشر ليسوا أنبياء معصومين، أحسنت. وحتى نحن الدعاة لنا أخطاء، والأدباء لهم أخطاء، وألف عنهم، حتى ألف عن قصاص مذكرين بجوزي ومن أئمة الإسلام، أحسنت. ألف يقول يفعلون كذا يفعلون كذا، وتكلم عن الأئمة يفعلون وعن الدعاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين، فجعل الخطاب لفظا عاما أحسنت عليه الصلاة أحسنت والسلام. سيدنا. فنحن إذا ما سمينا شخص يا أخي فلا بأس أن تذكر ملاحظات، وليس هذا من الاستهزاء. نعم بارك الله فيك. هنا مجموعة رسائل، الحقيقة ربما يتاح لنا فرصة إن شاء الله في حلقات البرنامج أن نقرأها. يعني هنا رسالة من الأخت أم غلا تقول أكثر الله من أمثالكم وجزاكم الله خير على هذا البرنامج، وتقول أنني أريد النصيحة للذي يقضي وقته في عيوب الناس وفي الغيبة والنميمة، وهذا أشرنا إلى شيء منه نعم ولا بأس نتحدث. أيضا معنا كان رسالة من الأخ عصام ابن عبد العظيم، أيضا يشكر على البرنامج الرائع كما يقول، جزاه الله خير، ويقول أذكر في فائدة الوقت أو أذكر في فائدة الوقت الحكمة العظيمة، الوقت هو برنامج الحياة، وهو كما قلنا الوقت هو عمر الإنسان. نعم أيضا مجموعة الرسائل يبدو لي أننا لن نستطيع أن نتناولها، لكن نعدكم بإذن الله بأننا سنشير إليها. أما الإخوة جميعا، يعني سواء الأخ علي عليلي الدرهمي من القنفذة وغير من الإخوة، نشكركم جميعا على كل مشاعركم، هذا بلساني وبلسان أخي الكريم الشيخ الدكتور عايض، على كل ما ذكرتموه هنا في رسائلكم من إعجابكم بهذا البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نقدم لكم كل مفيد. أحسنتم نعود أبا عبد الله إلى مسألة الوقت، الفراغ الذي يجب أن يقضى فيما يفيد. كيف يمكن حتى لو أعدنا بعض البرامج العملية على مسامع الإخوة أحسنتم المشاهدين أحسنتم والمشاهدات لعلهم إن شاء الله أحسنتم يستفيدون، ونرجو ممن ليس منظم الوقت أن يبدأ التنظيم من الليلة يعني نعم، بإذن الله تعالى. هنا معالم عامة وملحوظات ينبغي أن يسجلها الإنسان يدونها الآن، اتفقت أنا وأسامة عليها وسبقا قلنا، لكني أضفت عليها بعض الأشياء. قلنا جميل صلاة الجماعة المحافظة عليها جزء من القرآن يوميا، تلاوة قراءة 20 صفحة من كتاب مفيد، ركعتي الضحى. هناك يعني معلم، وهو أننا نحضر المجالس كثيرا وليس عندنا خطة عمل خاصة نحن العرب، ينبغي أن يكون عندنا كتاب أو حديث مسبق لندير به الجلسة، حسنا فنقرأ في كتاب مفيد أو نتكلم عن مسألة مفيدة للحضور أو في آية أو حديث أو شيء ينفع الجلوس، لأن غالب مجالسنا كلام يعني عن الحياة وعن الواقع لكن ليس مرتب في ضياع. كفارة المجلس ننبه عليها في حفظ الوقت، وهي آخر كل مكان. هناك مشغلات ومغريات وصوارف، منها كثرة الاتصال بالجوال لغير معنى، فالناس يبذرون في الكلام. أنا أقرأ في بعض الصحف يقول أن اليابانيين يستخدمون رسائل المسج بدون اتصال لأنه يقضي غرضه برسالة واحدة. برسالة، نعم. فأرجوكم خففوا من هذا الجهد والعناء. منها النت، الإنترنت في الساعات الطويلة التي يقضيها شبابنا، وأنتم رأيتم برنامج إلى درجة أن الأطباء الآن يقول أنهم أخذ أطفال مشنجين من بيوتهم والآن يعالجون لأنهم وقفوا أمام شاشة الإنترنت حتى فقط انهارت أعصابهم. الله الله في حفظ الأطفال وحفظ البيت من الساعات الطويلة أمام النت. من مشاهدة التلفاز كثيرا، وهناك كتاب اسمه 100 قاعدة بسيطة للسعادة لروكر، رجل أمريكي تكلم على أن كثرة الجلوس أمام التلفاز يصيب الإنسان باشتداد الأعصاب وضرب في الذاكرة، خاصة الأحداث العالمية التي تمر بالإنسان بدون ما يشعر. منها عندنا في المجتمع، يعرف الدكتور عبد الرحمن، الزيارات والمناسبات والولائم والعزائم وكثرتها مع السهر بلا برنامج ولا خطة ولا دراسة وضياع للأوقات في المجاملات. هذا الليلة عند فلان وغدا عند فلان، نحن مع الكرم ومع الجود، لكن إما ضياع الزمان وضياع الهمم وضياع أمال الأمة وتضيع البلاد وتضيع الأوطان لسنا معها. طيب. من يا أبو أسامة قراءة الصحف قراءة مفصلة، حتى أن بعضهم يقرأ كل صحيفة وكل مطوية، صحيح، ولكنه لا يقرأ قراءة راشدة في القرآن أو في السنة أو في كتاب النافع. نحن مع الثقافة لكن لا تطغى على الجد. بارك الله. نأخذ الأخ مسعود من السعودية، تفضل يا أخ مسعود. نعم مسعود حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. يا هلا وسهلا الله يحييك. كيف حالك الله يجزاك خير. بارك الله فيك يا مرحبا. ليتك توطي التلفزيون شوية يا مسعود. الله يغمسني على الشيخ عائل القرني. تفضل معك ووطي التلفزيون شوية. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل يا أخي. بارك الله خير يا شيخ عائل. أهلا وسهلا يا أخي. كيف حالك طيب؟ بارك الله فيك. اشهد الله نحبك يا شيخ حايد. حبك الله. اشهد الله نحبك حبا كثير يا شيخ. بارك الله فيك. نسأل الله ان يبيض وجهك ويختم لك بالجنة ان شاء الله. اللهم تفضل يا اخي. هل من سؤال تريد ان تقدم؟ اي سؤال يا شيخ بس ما خرج يضل. ترى نحن نتكلم عن الوقت الان يا. طيب. تفضل. بسرعة يا اخ مسعود. يبدو أن مسعود نعم. ذهب وسيعود إن شاء الله. ما أريد أن أقول ذهب ولم يعد. سيعود بإذن الله. مركب الاسم مسعود ذهب وسوف يعود. نعم. أو وسيعود إن شاء الله. نعم. تفضل رد على. أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك الله فيك. وسؤالك إن أردت أن نجيب أجبنا. وإن أردت أن ننتظر حتى نسمعه فكذا. فإن كان على الوقت فأنا أوصي نفسي وإياك وإخواني جميعا أن نحافظ على الوقت من الليلة. الذي ما عنده شيء ترى حتى من الوقت يتاب من تضيعه. نبدأ حياتنا من جديدة من جديد. ترى الإنسان المؤمن يولد في كل يوم ميلاد جديد. صحيح. أيضا ترى مسألة الوقت يا أبو عبد الله مسألة تربية لابد أن يتبناها الأهل في المنزل. والمنازل في بلاد المسلمين تضيع أوقاتها فيما لا يفيد حقيقة، إما في مشاهدة التلفاز وخاصة بالنسبة للأطفال. وكلنا نعرف منازلنا ونعرف أن الغاية ما تفعله الأم التي تريد أن تستريح من أبنائها أو بناتها الصغار أن تضعهم أمام التلفاز ثم تشغل لهم قنوات الأطفال وينشغلون فيما لا يفيد. أيضا الوالد الأب والأم يجلسان جلسة مع أولادهم لقضاء أوقات الفراغ فيما يفيد، قراءة آية شرحها كما سبق أن ذكرنا هذا من قبل. أحبتي نحن في معركة حضارية حقيقة، ولن نستطيع أن نخطو خطوة إلا إذا استثمرنا أوقاتنا. البيروني كان في مرض موته كما يروى عنه، فسأله أحدهم في المرض الذي مات فيه، قال دخل عليه أحد العلماء فقال كيف تقول في تلك المسألة؟ نعم. فقال له كذا وكذا. قال له أحد الحضور رحمك الله في هذا المقام، قال لئن أموت بها عالما خير من أن أموت بها جاهلا. ذكرتني أبو أسامة. نعم. أحسنت صنعنا، لأن هذه القصة في صفحات من صبر علماء شدائد الجد والتحصيل. وأنت ذكرتني بهذا لأن في أمثلة لعلمائنا كما سبق أن ذكرت النووي غيره جاء فيها من الأمثلة والنماذج على حفظ حتى الأنفاس من العلماء. يقول الله. البيروني كما تفضلتم في سكرات الموت قال جدة الفارس سيدة هل ترث أم لا؟ نعم. قالوا تسألنا في هذا، قال لئن ألقى الله بمسألة وأنا عالم أحسن القول جاهل. نعم. وأبو يوسف القاضي قالوا في سكرات الموت أيهما أفضل أن يرمي الرامي عند الجمرات راكبا أو يرمي ماشيا؟ قالوا أنت الآن؟ قال نعم، لأنه قد يسألني ربي وإن لقيته بزيادة علم مسألة فأنا أكون عالم في العلم أكثر أو أكبر. حتى يقول أبو غدة كما قال ابن الرومي لولا طائف صنع الله ما نبتت تلك المكارم في لحم ولا عصب. أيضا الحسن البصري لما سئل إلى متى تطلب العلم وأيضا رويت عن عبد الله بن المبارك يعني لو أردنا نستعرض قال حتى أموت بإذن الله. صدق. إذن يعني يظل الإنسان. نأخذ الاتصال أبو عبد الله. الأخ عادل من ليبيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة بركاته. الله مرحبتين الشيخ عبد الرحمن ونحييكم على البرنامج الطيب. الله يبارك فيك. حقيقة الشيخ عائل الطبني حياكم سلام. الله يا أخي ونحن حقيقة من نديد نحب في الله. بارك الله فيك. والله إن حبه حقيقة ما لا يوصل حق. بارك الله فيك. لكن الموضوع على قضاء الأوقات نبغى نستفاد يعني استفاد. كيف نستفيد من الأوقات؟ نعم نعم سؤالك عن تفضل يا كيف نستفيد من الأوقات؟ بارك الله فيك. شكرا شكرا يا أخي من ليبيا جزاك الله خير يا بلد عمر المختار. وأسأل الله يجمعنا بكم في جنات النعيم. نستفيد من الوقت بما قلنا هذه الليلة وبالبرنامج الذي قدمناه. لكن يا أخي أنا أرشدك وأرشد الإخوان إلى كتب هي عملية أصلا تأخذك بيدك وتقول افعل كذا وكذا. وقد ذكرت بعضها كسيد الخاطر الفقير المتفقه، مثل كتابة 100 قاعدة بسيطة في السعادة، مثل كتاب بارك الله فيكم صفحات من صبر العلماء، مثل كتاب الوقت قيمة الزمن. قيمة الزمن عند العلماء، أو مثل الوقت دمار أو عمار، وبعض الكتب. ولولا أني التحيز لذكرت كتب لي أنا والدكتور عبد الرحمن، لكن نتركها لأن يصبح البرنامج كأنه دعاية لكتبنا. هو صارت الدعاية الآن، يبحثون بالأسماء. بالأسماء. بارك الله فيك إخوة الكرام. أبا عبد الله، يعني اسمح لي، أنا دائما أقول أن مشكلتنا نحن المسلمين في الفراغ حقيقة، وفي عدم استثمار أوقات الفراغ. وأنا أقول نحن نحمل خيرا للناس جميعا، ولدينا الرسالة الخالدة التي نحملها، وهي رسالة عمل ورسالة عطاء ورسالة جد ورسالة اجتهاد. فأنا يعني أتخيل أن الأرض تنادينا حقيقة. الأرض فيها كما تعلم تطور علمي مذهل، لكن هذا التطور العلمي تطور في جانبه المادي وتخلف في جانبه الروحي. لن يكمل هذا الجانب إلا الإنسان المسلم الذي يعرف معنى وجوده في هذه الحياة ومعنى خلق هذا الكون لهذا الإنسان، وأنه خلق لعبادة الله. أقلني عثرتي واعذر بياني إذا لم يستطع حمل المعاني، وخذني إن رحلت رفيق درب أقص عليك أخبار الزمان، وصافحني بكف أخ وفي سليم الصدر مبتهج اللسان، وواجهني على باب المعالي إذا شرب الندى صوت الأذان، وحين يرتل القرآن طفل يردد صوته السبع المثاني، وحين تمد بالدعوات كف عبير دعائها عطر المكان، أخي وأخ القوافي حين أشدو بها وأصوغ ملحمة الزمان، وحين أبثها شوقا وحبا وإحساسا أزف به حناني، وحين أزف أفئدة كساها غبار الوهم خانتها الأماني، تقدم يا أخي مني ذراعا لنقفز فوق أسوار الهواني، لنرفع راية الإسلام عدلا وإنصافا ورمزا للتفاني، لننشر في ربوع الأرض علما فقد صارت تتوق إلى الأمان، كأني بالبحار تكاد تطفو لتنقذ أرضنا مما تعاني، يحطم موجها بنيان وهم أقيم على المعازف والقيان، أخي وأخ القصيدة حين تغدو بصدق الحب ثابتة الجنان، وحين تصير من لهب اشتياقي مؤججة الحروف بلا دخان، ألست ترى بقاع الأرض عطشا يلمض قلبها لهب افتتاني، تعال أخي لننقذها بحق وإيمان وصدق واتزان، تعال أخي لنركض في شموخ ونجعل عزمنا أقوى حصان، أخي حبل الشجاعة في يدينا فكيف نخاف هيلمة الجبان. سأتوقف عند هذا أبا عبد الله حتى لا أطيل. أنت تتلو 80 بيت المزمور حتى لا أطيل، وأنا تصورت أن تلقي أمام النهارون الرشيد، فجزاك ربي أعطه يا غلام 1000 دينار. على كل حال لا أفضفوك أنا، ومضى أعطى 100,000 ترى، كيف 1000 دينار؟ لكن الصاحب يعذر. أنا عندي قصيدة أيضا نونية لكن من بحر ثاني. قلت سهل القلب عن غيد صفت وحساني، وأعرض عن وأهمل ذكر المنحنى وعماني، وما عاد يلهي الصبا بأريجه ولو فاح بالريحان والنفلاني، وخط برأس الشيب لوحة عاشق يقول احذروني أيها الثقلان، شربنا ليالي الصفو في كأس غفلة 30 عاما توجت بثماني، فمرت كأحلام الربيع سريعة فأيامها في ناظري ثواني، فلو أنني أرمى بقوس دفعته بقوة بأس واحتدام جناني، ولكن قوس العمر ينفذ أسهما ومال الفتى في ردهن يداني، وفي 40 العمر وعظ وعبرة ويكفيك علما شاهد الرجفاني، فلا تسمع عني وعظ قس ولا تسق علي مقامات من الهمداني، فعندي من الأيام أبر وعبرة على منبر تلقى بكل لساني، ولما اتخذت العلم خدرا وصاحبا تركت الهوى والمال ينتحباني، جعلت اتخذت القوافي الصافنات مراكبي كأن الضحى والليل قد حسداني، فلا تليك الدنيا بلهو فإنه يعاق مسير الشمس بالدبراني، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب فار ما بن اليمناني، ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراسان. هذا والله الشعر. الله أكبر. لا نستطيع أن نقول إلى ذلك. وصلتنا مجموعة من الرسائل أبو عبد الله على الاسم أيضا، في بعضها يعني من طرائف الرسائل التي وصلت. أحب أساتذتنا الفضائل في الله وجزاكم الله خيرا، ليس الفاضل، الأفاضل، الأفاضل على هذا البرنامج الرائع. وأذكر في استثمار الوقت، إذا توقفتم للفاضل فاصل. هذا يعني أيضا نوع من اجتهاد الناس في شغل الوقت بما يفيد. أثناء التوقف للفاصل الأفضل حث الناس على الاستغفار والتسبيح والذكر عموما للاستفادة من الوقت. وهذه إشارة جميلة أيها الإخوة المشاهدون من أخينا في الله الذي بعث بهذه الرسالة، أن الإنسان فعلا يستثمر وقته في مثل هذه الأعمال، الاستغفار، التسبيح، الدعاء، وسيجد أنه لا يمل ولا يقلق. وحتى يعني مثلا من الأشياء الخفيفة أبا عبد الله، يعني عند إشارة المرور مثلا أحيانا تطيل الإشارة الوقوف، انتظار عند الطبيب، نعم، أو عند الطبيب، لو سبح الإنسان واستغفر لانقضى وقته وهو لا يشعر. الوقت يلاحقنا، نريد أن نقول شيئا أخيرا. أنا أقول اسمعوا مني كلمة عني وعن الدكتور عبد الرحمن، في 10 دقائق تستطيع أن تقول 1000 مرة بالهدوء سبحان الله وبحمده، 1000 مرة في 10 دقائق، في الدقيقة الواحدة تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. تدرون سبحان الله وبحمده ماذا قال عنها معلم الخير إن كنتم تحبون عليه الصلاة والسلام؟ وأنا أعتقد ذلك، جعل الله فداء له، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت كزبد البحر. فأرجوكم أكثر من هذه الكلمات، وقول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. من ذكر الله. أخوة الكرام، إن شاء الله نملأ أوقات فراغنا بكل مفيد، أو أوقات فراغنا بكل مفيد، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.